لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 من برنامج الدرس 16، والكتاب المقروء فيه هو فوائد البلوى والمحن للعلامة أبي محمد ابن عبد السلام رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ ابن عبد العزيز ابن أبي القاسم السلمي الدمشقي، يكنى بأبي محمد ويلقب بسلطان العلماء. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 78 و500، وقيل بل في السنة التي قبلها، والأول أرجح. المبحث المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 10 جمادى الأولى 60 و600، وله من العمر 82 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب هو فوائد البلوى والمحن، ذكره بهذا الاسم جماعة منهم السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، والداودي في طبقات المفسرين، والبغدادي في هداية العارفين، ولم تحمل نسخة الكتاب الخطية هذا الاسم التام، وإنما وقع في آخرها انتهت الفوائد، فالاسم التام يستفاد من المصادر التي ذكرت آنفا. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو الإرشاد إلى منافع البلوى والمحن التي تحيط بالعبد، فإن الحكمة الإلهية طوت في ضمن هذه البلايا والمحن منافع كثيرة لابن آدم، فلا يجري على المؤمن منهم بلاء ومحنة إلا وفيه رخاء ومنحة، لأن رحمة الله قريب من المحسنين، وأولى الخلق بجريان الإحسان عليه ووصول الرحمة إليه هم عباد الله المؤمنون. المقصد الثالث توضيح منهجه، لم يتجلى لهذا الكتاب وضع خاص وفصلوا فيه إلى أبواب وحروف بالمقالة، إذ ساق مصنفه مقصوده من إيراد فوائد المحن والبلوى متتابعة، يشير إلى كل فائدة بعدها، وقد ذكر كل فائدة مقرونة بأدلتها ما أمكن ذلك، فشحن هذا الكتاب مع قلة صفحاته بكثير من آي القرآن الكريم، نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. قال الشيخ الإمام حجة الإسلام، قال المصنف هذه من كلام النساخ، وبعض هذه الألقاب فيها نظر، فإن أبا محمد بن عبد السلام وإن كان واسع العلم لكنه ليس بإمام، لأن الإمام هو الذي يقتدى به من كل وجه. وأبو محمد رحمه الله تعالى له هنات، وكان منحرفا على عقيدة أهل السنة كما بينه ابنه في محنة الوالد مع الحنابلة. وقد قرأ شيخنا فهد بن حمية رحمه الله تعالى على شيخ الجميع عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتاب للنووي، فقال في أول كلامه قال الإمام النووي رحمه الله، فقال الشيخ بن باز إن النووي رحمه الله تعالى لم يكن إماما، وإنما هو علامة حافظ، لأن الإمام هو الذي يقتدى به من كل وجه. وإذا كان الرجل مغموزا في عقيدته فإنه لا يكون إماما مطلقا، فينبغي أن يتوقع الإنسان في إطلاق ألقاب الإمامة. وعلى هذا جرى عمل المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: للمصائب والمحن والبلايا والرزايا فوائد تختلف باختلاف رتب الناس، أحدها معرفة عز الربوبية وقهرها، الثانية معرفة ذلة العبودية وكسرها، وإليه الإشارة بقوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اعترفوا بأنهم ملكه وعبيده وأنهم راجعون إلى حكمه وتدبيره وقضائه وتقديره، لا مفر لهم منه ولا محيد لهم عنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدتين من فوائد جريان المحن والبلوى على العبد، أولاهما أن في البلوى التي تلحق العبد وقوف على مقدار عز ربوبية الله سبحانه وتعالى وقهره لخلقه، وأن ما شاء الله سبحانه وتعالى كان، وأن ما قضاه فلا راد له. وثانيهما أن لذل العبد وكسرا لكبريائه وسطوته حتى يقر بالعبودية لله سبحانه وتعالى ويظهر حاجته وفقره إليه. واستدل المصنف رحمه الله تعالى على هاتين الفائدتين بانتظامهما في قول الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فقولهم إذا أصابتهم المصيبة إنا لله إذعان بألوهية الله سبحانه وتعالى، وقولهم وإنا إليه راجعون إذعان بربوبية الله سبحانه وتعالى. فالأول إشارة إلى العبودية باسم الله، والثاني إشارة إلى الربوبية لبيان كمال ملكه سبحانه وتعالى. والأدعية الشرعية تنطوي على هذين الأمرين، لأن كمال افتقار العبد إلى ربه سبحانه وتعالى فيهما، بأن يظهر فقره إلى الله سبحانه وتعالى ويبين إذعانه لإلهيته عز وجل. ولهذا صار سر القرآن في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، لما فيها من تمحيص هذين الأصلين في قلب العبد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله تلميذه ابن القيم في مدارج التاركين: إياك نعبد تدفع داء الرياء، وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء. انتهى كلامه. فنتج من هذا أن الجملة الأولى توجب الإقرار بالعبادة، والجملة الثانية يوجب الإقرار بالربوبية. وإذا تأملت الأدعية الواردة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية وجدت جمهورها قائم على هذا الأصل الذي ذكر. نعم. الثالثة الإخلاص لله تعالى، إذ لا مرجع في دفع الشدائد إلا إليه، ولا معتمد في كشفها إلا عليه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة ثالثة من فوائد المحن والبلوى، وهي تحقيق الإخلاص في قلب العبد، لأن القلب قد يقبل الشركة في الرخاء، فإذا وردت عليه المحن والبلوى حصل له الصفاء والنقاء. وقد عرفتم فيما سلف أن الإخلاص هو تصفية القلب من قصد غير الله، والمحن للقلب بمثابة عصره، وإذا عصر القلب لم يبق فيه إلا توجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى لإيقان العبد عند شدة الألم بأنه لا رافع له إلا الرب سبحانه وتعالى. وهذا الأصل شيء مغروس في الفطرة، حتى أن المشركين يبلغ بهم الحال من شدة الضنك والكرب وهم في البحر ما يخرج به أصل الفطرة هذا، فكانوا من قبل في حال رخائهم يشركون بالله، فلما ركبوا في الفلك وجرى عليهم البلاء أوجب هذا البلاء لهم صفاء توجه قلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يبق في قلوبهم حينئذ إلا قصد الله سبحانه وتعالى وحده، فعند ذلك يدعونه سبحانه وتعالى مخلصين له الدين، كما ذكر الله عز وجل ذلك عنهم في قوله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ومن دقائق أحوال النفس أن القلب في حال الرخاء يتسلل إليه الشركة، وفي حال البلاء لا يبقى فيه إلا أعظم مقصود وهو الله سبحانه وتعالى، ويتجلى هذا في مشاهد، منها إذا اعتلت صحة العبد، فإن العبد إذا مرض لم يتعلق في رفع علته إلا بالله سبحانه وتعالى، ومنها أن العبد إذا كان في ساعة احتضاره فبلغ به الكرب أعلى مبلغه لم يبق فيه إلا الفجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أرشد المؤمن بأن يكون توجهه في تلك الحال على أقوى صلة وأوثقها بالرب، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، مما يدل على أن توجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى قوي في تلك الحال. وإما أن يكون ذلك التوجه مقرونا بالخوف والرهبة، وإما أن يكون مقرونا بحسن الظن والرغبة بما عد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. وأرشد العبد بأن يكون على هذه الحال الثانية لأنها الأكمل. نعم. الرابعة الإنابة إلى الله تعالى والإقبال عليه. فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة الرابعة من فوائد المحن والبلوى، وهي أن البلوى إذا جرت على العبد أورثته إنابته لربه، والمراد بالإنابة الرجوع إلى الله، فإن العبد قد يبعد عن ربه، وإذا جرى عليه البلاء لم يجد له ملجأ ولا ملتجأ إلا رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى وإقباله عليه، فحينئذ تتحقق هذه الحال في قلبه ويصير منيبا لربه سبحانه وتعالى. نعم. الخامسة التضرع والدعاء، فإذا مس الإنسان ضر دعانا، وقوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقوله تعالى بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وقوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة خامسة من فوائد البلوى والمحن، وهي ظهور التضرع والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في حق من ابتلي بشيء من البلايا ومس بطرف من المحن، فإنه يطلب حينئذ من يتعلق به، فلا يجد نافعا له حينئذ إلا دعاءه لربه عز وجل، فيلذ بدعاء الله عز وجل ويتمسك به كما جاء في هؤلاء الآيات. وكلما ازداد البلاء ازدادت حاجة العبد إلى الدعاء، لأن البلاء من قدر الله، وقدر الله سبحانه وتعالى يدفع بأشياء منها الدعاء كما بيّنه ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الجواب الكافي. وإذا استحكمت الفتن لا ينجو إلا من أقبل على الله سبحانه وتعالى بتضرعه، ولذلك عدل الإقبال على الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه في زمن الفتنة، عدل بالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث معقل بن يسار الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، ومعنى الحديث أن العبادة في زمن الفتنة تكون بمنزلة الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت بهذه المنزلة لأن المقبل على الله سبحانه وتعالى حينئذ قد انصرف عما شغل به الناس، وقوي وقوف قلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى يناجيه ويسأله، فصار بمنزلة من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه الشبه بينهما أن المتعبد في الفتنة هاجر عما عليه الناس بقلبه، والمهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه ببدنه، فيشتركان بقدر من الترك، وقع عند هذا على حال ووقع عند هذا على حال أخرى. ومما يتصل بهذا المقام أن الفتن التي تكون في آخر الزمان يحتاج فيها العبد إلى إقبال شديد على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وذلك لشدة تلك الفتن كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين هذا حذيفة رضي الله عنه إذ قال فيما رواه ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح تكون فتن لا ينجو منها إلا من يدعو كدعاء الغريق. ومعلوم أن الغريق هو من أكثر الناس لهجا بالدعاء لأنه يصارع الموت، وكذلك الفتن التي تستحكم في آخر الزمان هي بمنزلة مصارعة الموت، لأن الغريق يصارع موت بدنه، والواقع في الفتنة يصارع موت قلبه، ولا ريب أن الخوف على موت القلب أعظم من الخوف على موت البدن وخروج الروح. نعم. السادسة الحلم عن من صدرت عنه المصيبة، إن إبراهيم لأواه حليم، وقوله تعالى فبشرناه بغلام حليم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. وتختلف مراتب الحلم باختلاف المصائب في صغرها وكبرها، فالحلم عند أعظم المصائب أفضل من كل حلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة الثالثة من فوائد البلوى والمحن، وهي الحلم عمن صدرت عنه المصيبة. فإذا تسبب أحد في إلحاق مصيبة بك فإن الحقيقة بك أن تستعمل هذه الفائدة فتكون حليما متشبها بأبيك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإن الحلم ممدوح وهو محبوب لله سبحانه وتعالى كما في حديث ابن عباس هذا الذي رواه مسلم في صحيحه وأصله عند البخاري، إلا أن الجملة هذه عند مسلم وحده. والصحيح في تعريف الحلم والتفريق بينه وبين الأناه التي قرنت به في هذا الحديث أن الحلم هو السكينة في مقابلة ما يثير الغضب، والأناه هي السكينة مطلقا من دون التفات إلى القيد السابق. فالأناه أكمل من الحلم لأنها سكينة لازمة للعبد في كل حال، فهي سجية منطبعة فيه. والحلم إنما يظهر إذا وجد مثير الغضب. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الحلم مراتب تختلف باختلاف المصائب في صغرها وكبرها، فكلما كانت المصيبة أعظم كلما كان الحلم عندها أفضل، وبتصاغر المصائب يتصاغر قدر الحلم المقابل لها. وإن مما يكتسب الإنسان هذا الخلق الكريم وهو الحلم أن يعود نفسه دائما عند ملاقاة المصائب أن اللائق بعقله هو الإعراض عمن أحدث تلك المصيبة وألحقها به، وأن يبادر إلى عجل نفسه عنه، لأن المقدور قد جرى والبلاء قد وقع، فمن السفه مناقشته بعد مضائه. فإذا وقع للإنسان حادث في سيارته مثلا فإنه لا منفعة له من قوله لمقابله ألا تبصر ألا ترى، لأن هذه لا تنفع في رد القضاء، فقد مضى القضاء بما قدر الله سبحانه وتعالى. وإذا كان لا منفعة فيها فالأولى بالعقل أن يعرض عنها. وكلما أخذ العبد نفسه بهذه الرياضة في صغار الأمور وكبارها كلما رسخ الحلم في نفسه فصار سجية له. نعم. السابعة العفو عن جانيها. قال تعالى: والعافين عن الناس. وقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والعفو عن أعظمها أفضل من كل عفو. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة السابعة من فوائد البلوى والمحن، وهي أنها تورث العفو عن جانيها في حق بعض كمل الخلق الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، فذكر من مدائحهم والعافين عن الناس، وقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذا من أعظم الجزاء، فإن العمل إذا وكل أجره إلى الله كان ذلك أعظم لثواب صاحبه، كما وقع هذا في جملة من الأعمال منها الصيام، فإن الله سبحانه وتعالى يقول كما ثبت من رواية النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الصحيح أن الله يقول: الصوم لي وأنا أجزي به. ومنها الصبر، فإن الله سبحانه وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والأجر الذي يكون بغير حساب إنما هو الأجر الذي يرد إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كل عمل بين أجره، وما رد من العمل إلى الله صار أجره مطلقا غير مقيد. ومن تأمل هذه الأعمال التي جاء فيها رد الأجر إلى الله سبحانه وتعالى كالعفو والصبر والصيام وجد بينها قدرا مشتركا، وهو أن العبد فيها يحبس نفسه عن مراداتها. الصابر والصائم والعافي عن المسيء كلهم يحبسون أنفسهم عن مراداتها، فإن الصائم مراد نفسه التلذذ بالطعام، وإن الصابر مراد نفسه التلذذ بمقابل ما جرى عليه من الألم، والعافي مراد نفسه أن يوقع الضر بمن أساء إليه. فلما حبسوا أنفسهم عن مراداتها استحقوا أن يوكل أجرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا صار حبس النفس عن مراداتها بالعفو مثلا موجبا للعز، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما ازداد عبد بعفو إلا عزا، فكلما عفى الإنسان زاده الله سبحانه وتعالى عزا. ولهذا كان الأعز هو الله سبحانه وتعالى، لأنه يعفو عن الناس، كما في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. فلما كان الله سبحانه وتعالى هو المتقدم على غيره في العفو عن المسيئين من الخلائق صارت عزة كاملة له. ثم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم له حظ من هذا صارت العزة له صلى الله عليه وسلم من بعده، وكل من تشبه بهذا الأصل من المؤمنين فإلا له نصيبا من العزة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة المنافقين: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فكل ذلك خارج من هذا الأصل الذي ذكرناه. الثامنة الصبر عليها، وهو موجب محبة الله تعالى وكثرة ثوابه، والله يحب الصابرين. وقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة الثانية من فوائد المحن والبلوى، وهي أنها تثمر في نفس صاحبها الصبر على هذه المصيبة التي جرت عليه، وإذا صبر الإنسان على تلك المصيبة أوجب له ذلك الصبر محبة الله عز وجل وكثرة ثوابه، كما قال تعالى: والله يحب الصابرين، وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فمن أعظم المنحة الإلهية والعطية الربانية أن يوفق الله سبحانه وتعالى عبده إلى هذا الخلق الكريم. وقد ذكرنا فيما سلف أنه لجلالة هذا الأصل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإفراد، فقيل له: اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأمر به المؤمنون على الجمع، فقيل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا. ثم لم يكتفى بأمرهم بمجرد الأمر بالصبر، بل أمروا بما هو أعظم منه وهو المصابرة التي تشتمل على المكارهة، فقيل لهم: وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن قواعد الأمر أن الأمر الوارد في الخطاب الشرعي إذا جاء موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء موجها إلى المؤمنين فإن ذلك يدل على عظمة المأمور به. ولذلك قال الله عز وجل في التقوى: يا أيها النبي اتق الله، وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقال في الصلاة: وأقيموا الصلاة، وقال: فأقيموا الصلاة، إلى آخر ما يندرج في هذا الباب العظيم. ومن قواعد الصبر ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الثالث في الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصبر يصبره الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يقع له اكتساب الصبر وذلك بتصبير نفسه، فكلما ورد عليه شيء مؤلم عرف أن صبره على هذا المؤلم وحبس نفسه عن الجزع والتسخط والغضب أن هذا يورثه الخير، فعند ذلك لا يزال يتكاثر به هذا الخلق حتى يصير من أخلاقه. والأمر كما قال بعض السلف من المتقدمين وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام الله، قال: من لم يصبر صبر الكرام فلا سلو البهائم، فإن البهيمة إذا ذبح ولدها تألمت وحنت وأنت يوما وثانيا وثالثا، فما هي إلا أيام يسيرة حتى تنسى ما ألم بها من مصيبة. وكذلك ابن آدم، فمهما تمادى به الألم فإنه لا بد أن ينسى ذلك الألم، فالكريم هو الذي يصبر نفسه عند ورود المصيبة، ولذلك كان الصبر عند أول المصيبة لا آخرها، كما في حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني ظهور حقيقة الصبر بجلاء إنما يكون عند وقوع البلاء في أوله، أما إذا تمادى بالإنسان فإنه قدرا يكون صابرا لا باختياره، بل لأن القدر نافذ، فحينئذ لا مناص له ولا محيص ولا محيد عن أن يحبس نفسه عن تسخطها فيما مضى مما أجراه الله سبحانه وتعالى على العبد. وليعلم الإنسان أنه إذا لم يصبر نفسه على الأشياء اليسيرة فإنه لا يستطيع تصبيرها على الأمور العظيمة، وكما أن المولود إذا ولد لا يستطيع أن يتناول الطعام الفاخر من أرز أو لحم أو غيره، وإنما يجرد شيئا فشيئا بتمر فلبن، فلا يزال يترقى بشيء يعصر له حتى يستطيع أن يأكل الطعام الفاخر. فكذلك العبد إذا لم يدرج نفسه في المصائب الصغار حتى يريده ذلك التدريج الصبر على المصائب الكبار، وإلا فإن من لم يصبر على عثرة قدم لا يصبر على ما فوق ذلك من الألم. فإذا خرج أحدنا فزلقت قدمه مع باب أو درج أو غيره فتألم من مجرد تلك العثرة ولم يلزمها الصبر، حينئذ فإنه لا يصبر على ما فوق ذلك من الألم. وهذه أخلاق نفسانية وأذواق وجدانية، كلما تعاهد الإنسان نمت منه نمت معه، وكلما أهملها الإنسان كلما صار صفرا منها. التاسعة: الفرح بها لأجل فوائدها. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن كانوا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: حبذا المكروهان الموت والفقر، وإنما فرحوا بهذا إذ لا وقع لشدتها ومنارتها بالنسبة إلى ثمرتها وفائدتها، كما يفرح من عظمت أدواءه بشرب الأدوية الحاسمة لها مع تجرعه لمرارتها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الفائدة التاسعة من فوائد المحن والبلوى، وهي الفرح بوقوع المصيبة بالنظر إلى الفوائد المترتبة عليها. فالفرح هنا لم ينشأ من المبتدأ، وإنما نشأ من النظر في المنتهى، لأن مبتدأ المصيبة مؤلم، ولا يفرح بمؤلم عند أصحاب العقول الكاملة، ولكن كامل العقل لما نظر إلى المنتهى وعلم أن جريان المصيبة عليه يورثه فوائد كثيرة فرح بجريان المصيبة باعتبار ما تؤول إليه تلك المصيبة. وهذا هو المعنى الذي استقر في قلوب أهل الإيمان، فصار حالهم ما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. ووجه ذلك أن العبد إذا وقع به البلاء علم أن بعده الرخاء، ففرح بما ينتهي إليه بلاؤه من الرخاء، ولهذا قال وهو ابن منبه رحمه الله بما رواه أبو نعيم في كتاب الحلية قال لا يكون الرجل فقيها كامل العقل حتى يفرح بالبلاء، لأنه يعلم أن وراء البلاء رخاء. وهذا هو المعنى الذي أريد في هذا الحديث، فإن من أصيب ببلاء يستبشر من بعده برحمة من الله وفضل. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قول ابن مسعود حبذ المكروهان الموت والفقر، وتحبيده إياهما إنما هو لأجل المعنى الذي ذكرناه لا لأجل الألم الواقعي فيهما المقرون بهما. ومثل هذا فرح من عظمت أمراضه وعلله بشرب الأدوية الحاسمة لها مع أنه يتجرعها ولها مرارة ونفسه تتكرهها وتأباها، ولكنه يحملها مرارتها ليفرح بنهايتها. فهذا أشبه شيء بهذا المعنى الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى. العاشرة الشكر على ليالي ما تضمنت من فوائدها، كما يشكر المريض الطبيب القاطع لأقواسه المانع له من شهواته لما يتوقع في ذلك من البرء والشفاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة العاشرة من فوائد المحن والبلوى، وهي الشكر على جريان المصيبة لما تضمنه من فوائد. وهذه المرتبة مرتبة أعظم من مرتبة الصبر، فإن الصابر يحبس نفسه على أمر الله، وأما الشاكر فإنه يزيد فوق ذلك، فهو يحبس نفسه على أمر الله ولا تحدث في نفسه منازعة، ثم يظهر شهوده لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم تلميذه ابن القيم ثم حفيده بالتلمذة ابن رجب الحنبلي أن تلقي العبد للمصيبة الواقعة به يقع على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يتلقاها بالصبر، وحقيقته حبس النفس على أمر الله. وثانيها أن يتلقاها بالرضا، وحقيقته حبس النفس على أمر الله مع براءتها من المنازعة. وثالثها الشكر لله، وحقيقته إظهار شهود منة الله سبحانه وتعالى عليه. وهذه المراتب منازلها بحسب هذه السياقة، فأقلها الصبر، وفوقه الرضا، وفوق ذلك الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه المصائب التي تجري على العبد. الحادية عشرة تمحيصها للذنوب والخطايا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولا يصيب المؤمن وصب ولا نصب حتى الهم يهمه والشوكة يشاكها إلا كفر به عن سيئاته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة أخرى، هي الفائدة الحادية عشرة من فوائد البلوى والمحن، وهي أنها تمحص ذنوب العبد وخطاياه، ويكفر الله سبحانه وتعالى عنه بذلك، فيعلم العبد أن ما وقع به من بلاء فإنما هو لأجل ذنب جناه، فيورثه ذلك معرفة ذنوبه والمبادرة إلى طلب التوبة منها، كما أنه يشهد أن هذه المصيبة التي وقعت عليه فإن الله سبحانه وتعالى يدفع عنه بها شيئا من ذنوبه، فإن البلايا والمصائب للقلوب بمنزلة المطهرات للأبدان واللباس، فإن اللباس إذا طرى عليه نجاسة أو أصابت البدن نجاسة طهر بالمطهرات المعروفة عند الفقهاء، والقلوب إذا طرت عليها نجاسات الذنوب فإن لها مطهرات عدة، منها ما ذكره المصنف هاهنا، وهو أن العبد تجري عليه المصيبة فيندفع عنه من ذنوبه بقدر شدة البلاء التي تقع به. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة المرحومة أن العبد المؤمن لا يجري عليه شيء من البلاء حتى الشوكة التي يشاكها والعثرة التي يتعثر فيها إلا وله أجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. الثانية عشرة، رحمة أهل البلاء ومساعدتهم على بلواهم، والناس معافى ومبتلا فارحموا أهل البلاء واشكروا الله على العافية، وإنما يرحم العشاق من عشقا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفائدة الثانية عشرة في جريان المصيبة، وهي أنها تورث صاحبها رحمة أهل البلاء وسعيهم في مساعدتهم على بلواهم، فإن العبد يكون بمنأى عن أولئك المبتلين حتى إذا أصابته مصيبة تذكر ما هم عليه ففزع إلى مساعدتهم، كما قال بعض الحكماء: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، ومقصوده يوافق مقصود المؤلف، فإن البلاء لا يعرف الإنسان قدر ألمه إلا إذا ذاقه، فيورثه هذا الذوق أن يرحم من شاركه في هذا البلاء وأن يسعى في دفع البلوى عمن يصاب بشيء من نفسها. الثالثة عشرة، معرفة قدر نعمة العافية والشكر عليها، فإن النعم لا يعرف مقدارها إلا بعد فقدها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة الثالثة عشرة، وهي معرفة قدر نعمة العافية والشكر عليها، فإن النعم لا يعرف مقدارها إلا بعد فقدها عند أكثر الناس، فإن نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة لا يأتي عليها حصر، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذا جرى البلاء والمحنة على عبد في شيء من هذه النعم فإنه يتعرف إليها بفقدها، فلما كانت النعمة بين يديه لم يكن شاهدا لها، فلما سلب تلك النعمة عرف مقدار النعمة التي كانت عنده، كالغني إذا افتقر والقوي إذا ضعف، فإنهما كانا غافلان عن نعمة المال والقوة، فلما مس هذا بضعف ومس ذاك بفقر عرف قدر النعمة التي كانت بين أيديهم. الرابعة عشرة، ما عده الله تعالى على هذه الفوائد من ثواب الآخرة على اختلاف مراتبها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة الرابعة عشرة من فوائد المحن والبلوى، وهو الثواب الذي أعده الله عز وجل على الفوائد التي تقدمت من الشكر والصبر والرضا وغيرها، فإن هذه الفوائد التي أثمرها جريان البلاء والمحنة على العبد لها ثواب عند الله سبحانه وتعالى، بل لا حصر لثواب بعضها كما في الصبر، وإنما جر إليه ثواب هذه الأعمال لحوق المصيبة به ووقوعها عليه، فكان هذا من جملة فوائدها. نعم. الخامسة عشرة، ما في طيئة من الفوائد الخفية، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ولما أخذ الجبار سارة من إبراهيم كان في طي تلك البنية والمصيبة أن أخدمها هاجر فولدت إسماعيل لإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، فكان من ذرية إسماعيل سيد المرسلين وخاتم النبيين، فأعظم بذلك من خير كان في طي تلك البنية. وقد قيل: كم نعمة مطوية لك بين أثناء المصائب. وقال آخر: رب مبغوض كريم فيه لله لطائف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفائدة 15 من فوائد المحن والبلوى، وهي منفعة ما ينطوي من الفوائد الخفية في المحن والبلايا التي يلجأ بها العبد، فإنه قد يكون فيها شيء من النعمة يخفى عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقال: فعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. وقد قيل: كم من منحة في محنة. وقيل: المحن وعاء المنح، فإن العبد إذا جرت عليه محن فإن من فضل الله عز وجل عليه ورحمته به أن ينثر عليه من المنح ما لم يكن جاريا عليه من قبل، وإنما وقعت هذه المصيبة ثم صار في طيها من النعم ما لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى، وكان علمه محجوبا عن العبد، كما وقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة مع الجبار لما عرض لهم فأنصفهم الله عز وجل منه وأخدمهما هاجر، فولدت هاجر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تسرى بها ولدت له إسماعيل الذي كان أصل العرب وكان منه محمد صلى الله عليه وسلم، فصارت هذه المنحة مقوية في تلك المحنة. السادسة عشرة: إن المصائب والشدائد تمنع من الشر والبطر والفخر والخيلاء والتكبر والتجبر، فإن نمرود لو كان فقيرا سقيما فاقد السمع والبصر لما حاج إبراهيم في ربه، لكن حمله بطر الملك في ذلك، وقد علل الله سبحانه وتعالى محاجته بإتيانه الملك فقال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ولو ابتلي فرعون بمثل ذلك لما قال أنا ربكم الأعلى. وقوله تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وقوله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وقوله تعالى: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. وقوله تعالى: لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وقوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. والفقراء والضعفاء هم الأولياء وأتباع الأنبياء. ولهذه الفوائد الجميلة كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، فنسبوا إلى الجنون والسحر والكهانة واستهزئ بهم وسخر منهم، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. وقيل لنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا كتابا من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وتغربوا عن أوطانهم وكثر عناهم فاشتد بلاؤهم وتضافر أعداؤهم فغلبوا في بعض المواطن وقتل منهم بأحد وبئر معونة وغير من من قتل فشد وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وقتلت أعزاؤه ومثل بهم فشمثت أعداؤه واغتم أولياؤه واذكروا يوم الخندق وزلزلوا زلزالا شديدا. وقوله تعالى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر فكانوا في خوف دائم وعري لازم وفقر مبقٍ حتى شدوا الحجارة في بطونهم من الجوع. ولم يشبع سيد الأولين والآخرين من خبز بر في يوم مرة فأوذي بأنواع الأذية حتى قذفوا أحد أهله إليه ثم ابتلي في آخر الأمر بمسيلمة وطليحة والأنس ولقيه وأصحابه من جيش عسرة ما لقوه ومات ودره مرهونة عند يهودين على عصا من شعير. ولم تزل الأنبياء والصالحون يتعهدون بالبلاء الوقت بعد الوقت يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان صلبا في دينه شد في بلاء. ولقد كان أحد يربع من شعر على مفرقه لا يصده ذلك عن دينه وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع فسيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تميز. فحال الشدة والبلوى مقبلة بالعبد إلى الله عز وجل وحال العافية والنعمة صارفة من عبد عن الله تعالى. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ولأجل هذا تقللوا في الماكل والمشارب والملابس والمناكح والمجالس والمساكن والمراكب وغير ذلك ليكونوا على حالة توجب لهم الرجوع إلى الله تعالى عز وجل والإقبال عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة 16 وأطال في بيانها بما يوجز عنه بقولنا إن من فوائد المحن والبلوى أنها تطهر النفس من الأخلاق الرذيلة وتزكيها بالأخلاق الجميلة الجليلة. وإذا فقدت المصيبة والبلية تمادت النفس في غيها واستعجبت مزول خلقها كالتكبر والتجبر والأشر والبطر كما يتفق هذا للملوك والأغنياء والعظماء. وإذا مست النفس ببلية زكت أخلاقها وحسنت أعمالها وقوي إقبالها ولذلك كان هذا مما تصلح به نفوس كم للخلق من الأنبياء والمؤمنين فكانوا أشد الناس بلاء مرتبين على أمثالهم كي تزكو أخلاقهم وتحسن أعمالهم وتطهر نفوسهم من الأخلاق الرذيلة المستجشعة. السابعة عشرة الرضا الموجب لرضوان الله تعالى فإن المصائب تنزل بالبر والفاجر فمن سخطها فله السخط وخسران الدنيا والآخرة ومن رضيها فله الرضا والرضا أفضل من الجنة وما فيها لقوله تعالى ورضوان من الله أكبر أي من جنة عدن ومساكنها الطيبة. فهذه نبذ مما حضرنا من فوائد البلوى ونحن نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة فلسنا من رجال البلوى. وفقنا الله تعالى للعمل بما يحب ويرضى وبرأنا من المحن والرزايا. تمت الفوائد بحمد الله ومنه ولطفه وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وهو حسبنا ونعم الوكيل. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الفوائد بفائدة عظيمة وهي أن المحنة والبلوى تنتج الرضا الموجب لرضوان الله سبحانه وتعالى فإن المصائب تنزل على العباد وتقابل بأنواع من المقابلات، فمنهم من يسخطها ويتسخط من جريانها عليه، ومنهم من يرضى بها، فمن تسخط فله السخط ومن رضي فله الرضا، كما روى الترمذي بسند حسن من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ورضوان الله سبحانه وتعالى على العبد هو غاية الغايات، لأن العبد إذا رضي عنه ربه أوصله إلى أعلى الكمالات، وأعلى الكمالات ليس دخول الجنات، ولكن أعلى الكمالات هو مباشرة العين للنظر إلى رب العالمين. ولذلك فإن أهل الجنة لا يؤتون نعيما ولا لذة أعظم من نظرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، وإنما يحصل النظر برضا الرب سبحانه وتعالى عن عباده. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد يذكر الجزاء بالجنة ويذكر أيضا الجزاء بالرضا كما ذكره في مقامات عدة، منها في آخر سورة البينة، فذكر أن لأولئك أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم بين حالهم بأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم وقد رضوا عنه، فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فكرر الرضا للإعلام بأنه نعيم منفرد أعظم من مجرد الإنعام بدخول الجنة، فإنه هو الذي يوصل إلى الغاية العظمى وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. وهذه الفوائد العظيمة مما يحتاج إليها العبد في إصلاح نفسه، فينبغي أن يديم النظر فيها وأن يتعرف إلى دلائلها وأن يسترشد في أحكامها، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الأخذ عند جريان البلوى عليه. والأمر كما قال أبو محمد: فلسنا من رجال البلوى. وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بما جاء في الصحيح: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فدل هذا على أن أمر البلوى شديد، وقد يتمنى العبد البلاء فإذا جرى عليه لم يحتمل ذلك البلاء، كما وقع لبعض المتألهين لأنه كان يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يصنع ما شاء به فإنه عنه راض، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبس البول، فكان يمر على الصبيان والكتاب يسألهم أن يدعو الله سبحانه وتعالى له، فإنه تجرأ على الله سبحانه وتعالى وادعى أنه يبلغ الرضا منه، فلما وقع عليه يسير بلاء لم يحتمل ذلك. فهذا يبين نعمة العافية وأنها من أعظم النعم كما تقدم معنا. وإذا وقع البلاء بالعبد فليعلم أن في ظنه نعم كثيرة وآلاء جليلة، فليسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ومنته. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بإنعامه وإكرامه، وأن يجعلنا من الشاكرين في السراء الصابرين عند نزول البلاء، وأن يتولانا بولايته وأن يكرمنا بطاعته. وهذا آخر التقرير على هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.